بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. ما زلنا في الفصل الثالث اللي بيتكلم عن الاختلافات، وما زلنا في الاختلافات في العهد القديم، الاختلاف رقم 10. هنا الشيخ بيتكلم عن نوع من الاختلافات اللي موجود في الكتاب المقدس متكرر كثيرا جدا في العهد القديم والعهد الجديد، اختلاف فيما يخص ترتيب الأحداث من الناحية التاريخية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمنتهى البساطة، لما تيجي تحكي قصة، القصة دي فيها أكتر من حدث، والأحداث دي المفروض ان ليها ترتيب تاريخي صحيح. يعني انا مثلا النهاردة صحيت من النوم، وديت العيال دار تحفيظ القرآن، رجعت البيت علشان احضر قبل التصوير، صورت. ده الترتيب، الترتيب التاريخي الحقيقي الصحيح. طب لو جه بقى حد حكى القصة دي ولخبط الترتيب، قال لك مثلا محمد صحي من النوم الاول، كويس، يبقى في اتفاق، وبعدين قعد الأول يحضر قبل التصوير، وبعدين صور، وبعدين ودى العيال الدار، وبعد كده رجع البيت تاني، في اختلاف في الترتيب، وما ينفعش الاثنين يكونوا صح. وخلي بالك أنا قلت الكلام ده قبل كده، وساعات بكرر النقاط دي عشان المحاضرات دي للمبتدئين. لما يكون في خلاف، يا إما واحد فيهم صح والتاني غلط، يا إما الاثنين غلط. لكن زي ما قلت قبل كده، المسيحيين او اهل الكتاب ما بيحبوش حتة ان الاتنين غلط، لا، اكيد في واحد منهم صح. الاختلاف رقم 10 ده بيتكلم عن احداث متعلقة بحياة سيدنا داود عليه السلام المحكية في الكتاب المقدس. الاحداث بغض النظر عن الترتيب هي ان سيدنا داود اصبح ملكا على اسرائيل، وان سيدنا داود جاء بالتابوت، وإن سيدنا داود حارب الفلسطينيين. الخلاف الحاصل ما بين سفر صموئيل الثاني وأخبار الأيام الأول فيما يخص ترتيب هذه الأحداث. وهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيهتم بموضوع التابوت والحرب. سيدنا داود جيب التابوت الأول قبل الحرب، ولا حارب الأول وبعد كده جيب التابوت؟ طبعا تفاصيل القصة محكية في نصوص كثيرة، لكن اختصارا القصة الأولى في صموئيل الثاني من 5-17، سيدنا داود بقى ملك، وبعدين خد الإذن من ربنا إنه يحارب الفلسطينيين، وبعدين في الإصحاح اللي بعده صعد بالتابوت أو جاء بالتابوت. يبقى في صموئيل الثاني أصبح ملكا وحارب الفلسطينيين، وبعدين جيب التابوت. في أخبار الأيام الأول الإصحاح 13 بنلاقي ان سيدنا داود جاب التابوت الاول، في الاصحاح اللي بعديه اصبح ملكا وبعد كده حارب الفلسطينيين. فهي فكرة انه بقى ملك وبعدين حارب ده متفق عليه، لكن الفكرة بقى في التابوت، كان قبل ما يبقى ملك ويحارب ولا بعد ما بقى ملك وحارب؟ فهنا الشيخ بيقول والحادثة واحدة كما لا يخفى على ناظر. يعني المفروض انتوا بتحكوا قصة سيدنا داود هنا وهنا، وده امر متفق عليه، فيكون احدهما غلطا، ما ينفعش الاتنين يمشوا مع بعض. هنا ويليام ماكدونالد بيقول لم تقع احداث الاصحاح السادس مباشرة بعد تلك المسجلة في الاصحاح الخامس، فسفر صموئيل الثاني لا يتبع دائما تسلسلا زمنيا دقيقا. يعني هو كأنه بيعترف ضمنيا ان فيه جماعة فرق في الترتيب، الاحداث المحكية في الاصحاح السادس ما حصلتش بعد الاصحاح الخامس، سفر صموئيل هو اللي فيه مشكلة في تتبع التسلسل الزمني. هنا ويليام مارش بيحكي الترتيب اللي مفروض هو الصحيح، فبيقول اولا جاء جميع اسباط الى اسرائيل ومسحوا داود ملكا، فبقى ملك الأول، وبعد هذا صعد الفلسطينيون لمحاربة داود، ثم جمع داود أيضا منتخبين لإصعاد التابوت. يبقى بقى ملك وحارب وبعد كده جاء بالتابوت، وده التسلسل اللي محكي في سفر صموئيل. أما في أخبار الأيام فموضوع التابوت جه الأول وبعد كده الملك بعد كده الحرب. حابب بس أقول نقطة في غاية الأهمية، لأن دي سمة موجودة كثيرا في التفسير المسيحية. الواحد أحيانا بيلاحظ أن في اختلافات أو في تناقضات أو في إشكاليات أو في نصوص صعبة، فيا إما بيرجع لمراجع متخصصة في معالجة المشكلات والشبهات ويدور بقى في هذا الكتاب هل جاب سيرة هذه المشكلة ولا لا، أو أنه يبص في التفاسير. احنا بنتكلم عن سفر صموئيل الثاني أخبار الأيام الأول، مراجع في تفسير سفر صموئيل الثاني وشوف عند القصة دي علقوا على أن في نصوص مقابلة مختلفة في الترتيب ولا لا. وغالبا المشكلة بتيجي سيرتها في النص الأولاني مش النص الثاني. يعني القصة دي محكية في صموئيل الثاني وأخبار الأيام، ترتيب الأسفار في الكتاب إن صموئيل الثاني الأول قبل أخبار الأيام، يبقى غالبا لو في حد هيتكلم عن المشكلة هيتكلم عنها في أول ذكر للقصة. ومع ذلك ممكن تبص تاني على تفسير أخبار الأيام، ممكن المشكلة تكون واضحة جدا جدا، ومع ذلك دي النقطة بقى اللي أنا عايز أنبه عليها، أهل الكتاب يعملوا من بنها. اللي مش مصري مش فاهم يعني ايه من بنها، يعني يتجاهل تماما ان في مشكلة وما يجيبش سيرتها، او ممكن يلمح تلميح بسيط زي ما ويليام ماكدونالد قال ان صموئيل الثاني لا يتبع دائما تسلسلا زمنيا دقيقا. طبعا في المحاضرة اللي فاتت عرضنا كلام ويليام ماكدونالد انه اول ما بدأ يدخل في صموئيل الاول والتاني واخبار الايام الاول والتاني والملوك الاول والتاني، الاسفار دي اللي القصة الواحدة بتتكرر فيها اكتر من مرة والانساب والاعداد والمشاكل دي كلها، راح قالك يا جماعة في تناقضات ظاهرة ونتعامل معاها هكذا. يعني ما توجعوش دماغي بقى كل ما تلاقوا اختلاف. انا قلت لكم في الاول ان في تناقضات ظاهره، ساعات الحل بيبقى ان في تحريف او ايا كان بقى هنتعامل ازاي، لكن هي الفكره ان مش كل ما الاقي اختلاف ومش كل ما الاقي تناقض هقوم قايل لكم يا جماعه ده في اختلاف هنا ده في مشكله، مش هنخلص. الاختلاف رقم 11 بيتكلم عن الاختلاف ما بين روايتين الطوفان، وزي ما قلت قبل كده وكررت الكلام ده المره اللي فاتت، سفر التكوين أحيانا بنلاقي ورا بعض نفس القصة مذكورة مرتين، فمعروف ومشهور جدا إن قصة الخلق تم تكرارها في الإصحاح الأول والثاني، وعملنا فيديو عن التناقضات ما بين قصتين الخلق وهحط اللينكات تحت في الوصف، في عندنا قائمة الاختلافات والتناقضات والأخطاء في الكتاب المقدس، قائمة فيديوهات. ومعروف أيضا إن قصة الطوفان محكية مرتين ورا بعض، والكلام ده زي ما الشيخ رحمة الله الهندي بيوضح كما لا يخفى على ناظر، كما لا يخفى على أبسط مدقق. أي حد بيقرأ السياق من أوله لآخره هيفهم دي بداية القصة دي نهاية القصة، ليه القصة بتبتدي تاني؟ فزي ما اقتباس أدم كلارك قال، اليهود الرابينيين الحخامات قالوا، ده عزرا لما كان بيجمع كل الوثائق اللي فيها نفس المعلومة وما بينها اختلافات وما كانش بيعرف يفرق ما بين الصح والغلط، فكان بيجمع كله مع بعض. قصة الطوفان محكية في الإصحاح السادس وفي الإصحاح السابع من سفر التكوين. ده المايكروسوفت ستور عليه برنامج للكتاب المقدس يعتبر كويس في قراءة ترجمة الفان دايك. لو فتحنا هنا سفر التكوين الإصحاح السادس، آدي بداية القصة من العدد رقم 13، هتيجي تقرأ القصة لغاية آخرها هيقول لك خلاص، ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله. هكذا فعل. ربنا قال له إيه؟ قال له تجعل فلك، خلاص يصنع الفلك بمواصفات معينة. وبعدين إيه اللي هيحصل؟ قال لك من كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائهما معك، تكونوا ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها. قال له إيه؟ من كل حاجة تاخد اتنين ذكرا وأنثى. ففعلا سيدنا نوح عمل كده، صنع الفلك وحط فيه الحيوانات، توتة توتة خلصت الحدوتة. ادخل بقى على الطوفان، لما تيجي تشوف الإصحاح اللي بعده على طول الإصحاح السابع، وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، وقال له من أول وجديد هتحط أنهي حيوانات في الفلك، فقال له من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى. فبقى في تصنيف ان في بهائم طاهره وبهائم ليست بطاهره. قال له ومن طيور السماء سبعه، البهائم الغير طاهره تاخد اثنين، الطاهره تاخد سبعه، طيور السماء تاخد سبعه. ففعل نوح حسب كل ما امره به الرب. قال له هو يا ابني مش الكلام ده اهو، ففعل نوح حسب كل ما امره به الله. هنا بتلاقي ملمح الجزء ده من سفر التكوين من مصدر اسمه المصدر اليهوي، ما بيتكلمش عن الله إلهيم، بيتكلم عن الرب يهوى. فهنا ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب، لكن في اللي قبليها ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله. الله مقابلها في العبري إلهيم، الرب مقابلها في العبري يهوى. ودي نظرية من خلال النقد الأدبي ودراسة النص العبري العلماء أدركوا واضح إن القصة الأولى من مصدر والقصة الثانية من مصدر، والمحرر أيا كان ده مين، عزرا ولا غيره، لازق الاثنين في بعض وخلاص، لأنه لم يكن يعلم زي ما الحخامات قالوا مين فيهم اللي صح، مش قادر يميز ما بينهم. فهنا القصة أبسط في الإصحاح السادس، في الإصحاح السابع القصة فيها تفاصيل مختلفة وتفاصيل أكتر. في مرجع مهم عايزين نبص عليه، والمرجع ده اتكلمت عنه بالتفصيل قبل كده وحط لينك تحت في الوصف، اسمه العهد القديم لزماننا الحاضر من منشورات دار المشرق ببيروت في سفر التكوين في الصفحة رقم 68. عايزين نقرأ ازاي النسخة دي وضعت قصة نوح، وللي مش عارف العهد القديم لزماننا الحاضر كأنه عمل تحريري لنص العهد القديم يكون مناسب أكتر للقارئ المعاصر. فهنا عمل إيه؟ ده المفروض الإصحاح السادس في العدد 17، وها أنا ذا آت بطوفان مياه على الأرض لأهلك كل ذي جسد فيه روح وكل ما في الأرض يهلك. فعمل نوح بحسب كل ما أمره الله به. 17 نط على 22 مرة واحدة، فين التفاصيل اللي في النص؟ بح، هناخدها من الإصحاح السابع. وقال الله لنوح تأخذ با من جميع البهائم كذا كذا كذا، فعمل نوح بحسب كل ما أمره الرب به. فيبقى حل الإشكال إيه؟ واحد منهم صح واحد منهم غلط، احذف الغلط. ولعل أصحاب هذه النسخة أبقوا على هذا النص لا لشيء علشان تاخد بالك إن ده المصدر الإلهيمي وده المصدر اليهوي، والقصة متكررة، فسيبنا تفاصيل المصدر الإلهيمي وخدنا بتفاصيل المصدر اليهوي، اللي هي قاعدة إيه؟ والله أنت بتقول لي معلومات أكتر، هات اللي بيقول معلومات أقل سيبك منه. كتاب آخر في غاية الأهمية، جون درين له كتابين مترجمين بالعربي، مدخل العهد القديم اللي هنقرأ منه دلوقتي، وفي كمان مدخل العهد الجديد، مرجعين أكاديميين دراسيين ممتازين. دي معلومات الكتاب Introducing the Old Testament لجون درين، ودي معلومات الترجمة الإنجليزية، ودي معلومات الترجمة العربية، وهي طبعة دار الثقافة في الصفحة رقم 174. هنا هو ذاكر أكتر من ملمح، أكتر من ملمح بنلاقيه في العهد القديم. إيه هي الملامح دي؟ أولا اتكلم شوية على أسفار الشريعة، قالك في مفارقات تاريخية وفي قصص مكررة وفي تناقضات ظاهرية وفي اختلافات متعلقة بالشرائع. خلي بالك الشيخ رحمة الله الهندي اتكلم كثيرا عن الاختلافات المتعلقة بالشرائع، لكن بسبب ان تفاصيلها صعبة شوية فانا ما اتكلمتش عنها في هذه الفيديوهات بتاعت الاختلافات، لكن ذكرناها في الفيديوهات بتاعت انقطاع السند. وبعدين في موضوع اسم الله اللي هو شوية يتكلم بيهوى وشوية يتكلم بإلهيم، لا يهوى وإلهيم. هنا النقطة اللي احنا عايزينها ايه؟ تناقضات ظاهرية. فقالك مثلا في قصص الخلق يقال في التكوين الإصحاح الأول أن الإنسان خلق بعد الحيوانات، ولكن في التكوين الإصحاح الثاني خلق الإنسان أولا ثم الحيوانات ليكونوا مرافقين الإنسان. أو في قصة الطوفان العظيم عدد الحيوانات الذين تم حفظهم في الفلك إما زوج واحد من كل نوع الإصحاح السادس، أو سبعة أزواج من كل نوع الإصحاح السابع. وطبعا تكلم عن تناقضات أخرى واختلافات. في الصفحة اللي بعد كده بيقول إيه؟ هذه السمات الخمس ليست ذات أهمية خاصة عندما ينظر إليها بشكل منفصل، ولكن عندما ينظر إليها مجتمعة معا تعتبر دليلا على أن أسفار الشريعة لم تكن نتاج مؤلف واحد حتما، سواء كان موسى حقا أو غيره، وفقا لأكثر رأي مقبول على نطاق واسع. لقد تم تشكيل هذه الأسفار بصيغتها النهائية باستخدام مواد مستمدة من 4 مصادر المسماة تقليديا، المصدر اليهوي والإلوهيمي وتثنية الاشتراع ومصدر الكهنة. وهنا بيتكلم عن الموضوع بالتفصيل، قال لك في مصدر يهوي ومصدر إلوهيمي ومصدر تثنية الاشتراع والمصدر الكهنوت، وبيتكلم عنه بالتفصيل. واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده في فيديو، الوثيقة هتبقى مرفوعة والرابط موجود تحت في الوصف، والمحاضرات الأخرى عن من كتب التوراة وتكوين التوراة برضو روابطها هتكون تحت في الوصف. يبقى الكلام اللي فات ده بمناسبة الاختلاف الظاهر في قصة الطوفان، اللي بيثبت بما لا يدع مجانا للشك ان أسفار موسى الخمسة دي ما كتبهاش شخص واحد حتما، سواء موسى أو غيره. طبعا فكرة التحرير دي أصلا المفروض تكون متعارضة مع الوحي، لكن النصارى بيقبلوا والله المستعان. في مجموعة من الاختلافات أنا فوتها، مش مشكلة، ممكن أي حد يراجعها ويشوفها. ننتقل مرة واحدة للاختلاف رقم 33، وحابب بس أكد أن ده مش رفض مني للاختلافات اللي ذكرها الشيخ ولا حاجة، لا، لكن أنا حبيت أن أنا أأكد على الاختلافات اللي الشيخ رحمة الله الهندي ذكر ان في علماء اقروا بيها او انها قوية جدا جدا ومشهورة جدا جدا، وبالفعل اي حد هيبحث فيها هيجد ان العلماء مقرين ان ده اختلاف يؤدي الى التخطئة. فهنا الاختلاف رقم 33، اختلاف مشهور جدا جدا. النصوص بتحكي عن سيدنا سليمان وعن مجده وعظمته والأبهة اللي كان عايش فيها، أعداد الحاجة بتاعته بقى، جنوده، الثيران اللي كانت عنده والخيول ومش عارف مين. فهنا النص في الملوك الأول، وكان لسليمان 40,000 مذود لخيل مركباته. أماكن 40,000 مذود، 40,000 حظيرة للخيل، 12,000 فارس. عدد الفرسان متفق عليه. فأخبار الأيام الثاني عدد المذود هو اللي عليه خلاف، فقال لك وكان لسليمان 4,000 مذود. 4,000 ولا 40,000؟ انت بتدقق في كلام فارغ ليه؟ أغلب النصارى بيقولوا كده. والله المشكلة ان الكتاب المقدس هو اللي حط نفسه في هذا الموضع. هو ايه سبب ذكر التفاصيل؟ عايز توهمني يعني ان انت عارف كل حاجة كويس قوي وبدقة وبالعدد، وبعدين لما اجي ادور وراك الاقي فيه خلاف؟ اكيد واحد منهم غلط. ويليام ماكدونالد بيقول ايه بالنسبة للتناقض الظاهري؟ انظر الشرح. الشرح اللي هو تبرير ليه ممكن الارقام يكون فيها خلاف، لكن هو تناقض. الشيخ رحمة الله الهندي هنا بيقول، وآدم كلارك المفسر نقل اختلاف التراجم والشروح ذي لعبارة سفر الملوك، ثم قال الأحسن أن نعترف بوقوع التحريف في العدد نظرا إلى هذه الاختلافات. هنا هو بيتكلم عن خلاف آخر. إيه هو الخلاف ده؟ إن نفس النص في المصادر المختلفة ما بينه وبين بعض اختلاف، وده حاصل كثيرا. طبعا احنا عملنا فيديو قبل كده عن مصادر نص العهد الجديد ومصادر نص العهد القديم. في مصادر نص العهد القديم في عندك مخطوطات النص المسوري اللي اغلب نسخ الكتاب المقدس لازم تعتمد عليها، لان هي دي النسخة العبرية الكاملة الوحيدة. وبعدين في عندك طبعا مخطوطات قمران، وفي عندك النص السامري في اسفار موسى الخمسة، وبعدين في عندك الترجمة السبعينية وبعض الترجمات الاخرى القديمة زي ترجمة الفولجاتا وغيرها، وبعدين في عندك مصادر يهودية تانية زي تلمودات او مدرشات او ايا كان. احنا بندور في مصادر نص العهد القديم، هلاقي ان المصادر المختلفة ما بينها وما بين بعض اختلافات. فهنا ده تفسير ادم كلارك، بيقول لك انه في اخبار الايام الثاني بدلا من 40,000 بنلاقي 4,000. وبعدين قاعد يتكلم شوية، هنا هو بيذكر نصوص تانية برضو بتتكلم في موضوع الخيل ده. وبعدين هنا بيقول في النص بتاع اخبار الايام الثاني اللي احنا اشرنا انه بيقول 4,000 بدلا من 40,000، بيقول ايه بقى؟ الترجمة السبعينية بتقول 4000، وبنلاقي ان الموضع ده في اخبار الايام الموضع ده محذوف من الترجمة السوريانية والترجمة العربية، وقال لك في ترجوم الرب يوسف بنلاقي 400 بدلا من 4000 في نص اخبار الايام، وكمان في النص بتاع الملوك. هنا ادم كلارك بيصل للنتيجة اللي ذكرها الشيخ من خلال تجميع هذه النصوص والمصادر المقابلة. المفروض ان احنا نطمئن ان في فساد او تحريف حصل في الارقام في مكان ما. We may rest satisfied that there is a corruption in the numbers somewhere. في يعني غلط في الموضوع. سبحان الله، نبيه جدا ما شاء الله. فيبقى هنا الموضوع مش بس مقابلة النصين ببعض، مقابلة مصادر النصين، مخطوطات النصين، بنلاقي برضو اختلافات. الاختلاف رقم 34، حاجة معينة موصوفة ونفس القصة مذكورة مرتين، لكن الوصف في المرتين فيهم اختلاف. فهنا الحاجة الموصوفة دي بغض النظر هي ايه، عايز تقرأ الإصحاح كله اقراه، حاجة غريبة كده موصوفة. في الملوك الأول قال لك وتحت شفته قثاء مستديرا تحيط به، مش حاجة كده تمثال أو حاجة يعني، تحت شفته قثاء كده حاجة مدورة لفة. فأخبار الأيام الثاني مكتوب برضو وشبه قثاء تحته مستديرا. قال لا، ما قثاء هنا وقثاء هنا، فين المشكلة وفين الاختلاف؟ الشيخ رحمة الله الهندي بيقول قال أدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل شرح عبارة أخبار الأيام، في تحريف هنا حاصل بيشرحه العلماء متعلق بالنص بتاع أخبار الأيام الثاني. لما تيجي تجيب أخبار الأيام الثاني من ترجمات أخرى، اللي معروض هنا دي ترجمة الفان دايك، ترجمات أخرى ممكن تكون راجعة لمصادر أخرى، فيبقى هنا انت لو فتحت ترجمة الفان دايك مش هتلاقي الاختلاف. انت لازم تفتح نص اخبار الايام الثاني من ترجمة تانية، وبعدين تقارنها بقى بنص الملوك، هيظهر ان نص الملوك مختلف مع نص الاخبار في نفس القصة والوصف. حابب بس اذكر ان في موقع اسمه موسوعة البشارة المسيحية، فيها خدمة مقارنة الترجمات. فاحنا عارفين الفان دايك ماشي، احنا عايزين ترجمة العربية المشتركة وترجمة الفان دايك والترجمة الكاثوليكية البوليسية دي عهد جديد فقط، فلو انت بتقارن في نص من العهد القديم وحطيته هيطلع خطأ. وترجمة الحياة سيبك من اللغات الاصلية دي، لو عاوز تشوف النص الانجليزي كمان ماشي. ودوس التالي، احنا عايزين ايه؟ اخبار الايام الثاني 4-3، فهنا السفر اخبار الايام الثاني 4-3-3، عايزين نص 3 بس مقارنة. ادي اهو النص الانجليزي ونص ترجمة الحياة والترجمة الكاثوليكية وترجمة الفان دايك اهو. هنا ترجمة الفان دايك فيها ايه؟ قثاء، لكن الترجمة العربية المشتركة ثيران، الكاثوليكية ثيران، ترجمة الحياة القثاء، النص الانجليزي اوكسن اللي هو ثيران. فيبقى من هنا تفهم ان المصادر المختلفة لاخبار الايام الثاني فيها خلاف، هو قثاء ولا ثيران؟ الفكرة ايه؟ هو نبات معين ولا حيوان؟ الشكل المرسوم ده طبعا مرة واحد يجي يقولك انت يعني بتدقق في التفاصيل هو انا اللي كاتب الكتاب بيذكر هذه التفاصيل، نصوص من الماضي، قصص من الماضي لا فائدة لها، كتاب غريب ومحير سبحان الله. نجيب بقى الاقتباس بتاع ادم كلارك زي ما ذكر الشيخ رحمة الله الهندي. هنا بيقول ايه؟ في الملوك، هو هنا بيفسر النص بتاع اخبار الايام، فبيقول في الملوك بدلا من بقريم، الكلمة العبرية بقريم اللي هي اوكسن او ثيران، بقريم بالجمع بقر يعني، بنلاقي بيكايم اللي هي معناها قساء ولا نبات يعني. ففي كلمتين عبريتين شبه بعض، الشبه ده أدى إلى التحريف والاختلاف بغض النظر مين الأصل، هو بكريم اتحول لبيكايم ولا بيكايم اتحول لبكريم مش مهم، المهم ان هنا ادم كلارك بيقول ان في تحريف حصل بسبب تشابه الكلمات. فبيقوله it is possible that بكريم may be a corruption of بكايم, يعني بكايم تحولت لبكريم أو العكس. الكلام ده حصل في المخطوطات القديمة. فهنا دي الترجمة هو بدلا من بكريم لدينا بكايم, وهذا الأخير يفترضه النقاد المتمكنون أن تكون القراءة التي يجب تلقيها هنا في الملوك الأول. يعني في الملوك الأول هي بكايم. بكريم دي بنلاقيها فين؟ في أخبار الأيام. فهو بيقول احتمال, احنا ليه بنلاقي في أخبار الأيام بكريم بدل بكايم؟ قال لك احتمال تكون بكريم تحريف لبكايم, لأن النص بتاع الملوك ما فيهوش قراءة تانية أو شكل تاني للنص بيقول بكريم. فاحتمال في أخبار الأيام في المخطوطات القديمة اتلخبط ما بين بكايم خلاها بكريم. فأنا بيقول من الممكن أن يكون بكريم تحريف عن بكايم, فمن الممكن أن يكون قد تم الخلط بين حرفين متشابهين في المخطوطات القديمة. الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إيه؟ بيعلق على الموضوع وبيقول بكريم وبكايم ومش عارف مين وقال. وقال جامع تفسير هنري واسكت وقع الفرق هنا لأجل تبدل الحروف, يعني ده نتاج تحريف, كلمتين شبه بعض اتلخبطوا في الحروف. ده الغلاف A Commentary Upon the Holy Bible بتاع هنري أند سكوت. احنا هنا في تفسير أخبار الأيام, وبيقول ان النص في أخبار الأيام الشكل الأصلي بكريم, لكن في الملوك بكايم, وبيقول ان هذا الاختلاف ظهر بسبب تغيير في الحروف. وقال لك ان في برضو اختلافات تانية موجودة في الكتب غالبا ظهرت بسبب نفس الموضوع, يعني كأنه بيقول لك هذا الشكل او النوع من التحريف متكرر كثيرا. يبقى كده مرة تانية القضية مش بس خلاف في النسخة الواحدة, لانك ممكن تفتح نفس النسخة ما تلاقيش الاختلاف, لكن تقارن بترجمات تانية. القاعدة الذهبية ايه بقى؟ الاختلاف ما بين الترجمات بتعكس الاختلاف ما بين المخطوطات والمصادر, والاختلاف ما بين المخطوطات والمصادر قطعا نتاج تحريف. يعني خلي بالك احنا فاتحين نفس النسخة ونفس القصة مذكورة هنا وهنا, اختلاف نتاج تحريف. نسخ وترجمات تانية ما بينهم اختلافات في نفس النص ايضا نتاج تحريف. الاختلاف اللي بعد كده رقم 35 برضو في تفصيلة متعلقة بعمر الملك, والاختلاف 35 متعلق بالاختلاف 36, يعني هم نفس الموضوع مبنيين على بعض. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول بسبب الفرق في التواريخ, ملك الشخص الفلاني ده ملك امتى وابنه ملك بعديه امتى, والعلاقة ما بين عمر الاب والابن زي اختلاف اخر ذكرناه قبل كده. فهنا بيقول لك يلزم ان يكون حزقية ولد لأحاز في السنة 11 من عمره, يعني خلف ابنه وهو عنده 11 سنة, وهو خلاف العادة, فالظاهر أن أحدهما غلط. طيب يا عم الشيخ ما يمكن فعلا خلفه وهو عنده 11 سنة؟ قال لك لا, المفسرون أقروا بكون الأول غلطا. يعني ما انت والله حرين في كتابكم. وبعدين بيجيب تفسير هنري وسكوت بيعلق على الموضوع وهنعرضه دلوقتي. فآدي النص في ملوك الثاني في الإصحاح 16, ملوك الثاني إصحاح 18. ملك أحاز ابن يوثام, كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك وملك 16 سنة. كان عنده 20 سنة وملك وهو عنده 16 سنة, يبقى لما مات المفروض أنه ملك لغاية ما مات يعني, وابنه مسك من بعده, فيبقى مات وهو عنده 36 سنة. في الملوك الثاني 18, ملك حزقية ابن أحاز, كان ابن 25 سنة حين ملك. فبحسبة بسيطة جدا 36 ناقص 25, يعني أحاز خلف ابنه وهو كان عنده 11 سنة, فرق العمر ما بينهم. ويليام مارش بيقول الآتي, كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك وملك 16 سنة, فكان ابن 36 سنة حين مات, بيقر اللي احنا قلناه. وكان ابن حزقية ابن 25 سنة حين ملك, اهو كان ابن 25 سنة حين ملك. فكان أحاز ابن 11 سنة حينما ولد حزقية. ولا شك في أنه وقع غلط في هذه الأعداد ولا نعرف الصواب. برافو. الجملة الرئيسية هنا إيه؟ الغلط نتاج تحريف وتلخبطوا في الأرقام ماشي، ولا نعرف الصواب. ده حال النصارى فيما يخص كتابهم المقدس، وعلشان كده ربنا رحمهم وأنزل القرآن الكريم وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان في ضوء وحي جديد يقدروا يعرفوا الصواب. آدي تفسير هنري وسكوت في الملوك الثاني، قال لك يعني كتابة الأرقام بالحروف إن غالبا هو ما كانش عنده 20 سنة، ده غالبا كان عنده 30 سنة وحصل تحريف. وده اللي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي في تفسير هنري وسكوت، إن الغالب أن لفظ 20 كتب في موضع 30، وهو يقصد ده الملوك الثاني ده إنه كان ابن 20 سنة حين ملك، لا وغالبا كان ابن 30 سنة حين ملك. الاختلاف اللي بعد كده نفس الموضوع، فأخبار الأيام الثاني كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، فأخبار الأيام الثاني ملك حزقية وهو ابن 25 سنة. حزقية اللي هو ابن أحاز، فرق برضو السن غير معقول. يعني اختصارا الشيخ بيقول إن نفس المعلومة اللي هنا تم ذكرها مرة أخرى هنا، ونفس المعلومة اللي هنا تم ذكرها مرة أخرى هنا، وفي خطأ ما بين الاثنين. تخيل لما نفس الاختلاف تذكره مرتين، الله المستعان. فهنا الشيخ بيقول والظاهر أن تكون الأولى كما عرفت، الغلط في الأولاني يعني اللي بيقول أنه كان ابن 20 سنة. الاختلاف رقم 37، قصة في غاية العجب عن سيدنا داود عليه السلام. في صموئيل الأول القصة مذكورة، ذكرت مرة تانية في أخبار الأيام الأول. سيدنا داود عمل إيه في الشعب كعقاب في صموئيل الأول؟ وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، اللي هو كأنه يعني أشغال شقة. في أخبار الأيام، وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير. إيه ده؟ ده سيدنا داود بينشر الناس بالمناشير؟ الله المستعان. مين فيهم اللي صح؟ خلاهم يشتغلوا على مناشير ولا نشرهم بمناشير؟ وشتان بين هذا وذاك. الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إن هورن في المجلد الأول بيقول عبارة صموئيل هي الصحيحة، فلتجعل عبارة سفر أخبار الأيام مثلها. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ صموئيل اللي بيقول إنه شغلهم بالمناشير، طب هو النص في أخبار الأيام بيقول إنه نشرهم لا دي غلط، غلط مفروض نتيجة تحريف. نحرف المتحرف، يعني المخطوطة فيها النص بيقول نشرهم بمناشير، لا غيروها خلوها زي صموئيل. ايه ده؟ هو ينفع كده بمزاجك انت تحرف في المتحرف؟ الشيخ بيقول فعنده عبارة سفر اخبار الايام غلط، فانظروا كيف يأمر بالاصلاح والتحريف. قالك بقى في ترجمات تانية ما بيظهرش اصلا فيها الخلاف ده، وفيها ان عبارة صموئيل زي عبارة اخبار الايام، والانصاف انه لا عجب، هذه سجيتهم العلية، يعني التحريف في دمهم. ليه تستغرب ان بالفعل زي ما هورن قال غيروا النص ده خلوه شبه ده، ان ده بالفعل حصل في بعض النسخ، ما تستغربش. هنا ويليام ماكدونالد بيقول ايه؟ صراح الكتاب المقدس مختلفون بشأن الآية الأخيرة، هل هي تصف العقاب القاسي الذي أوقعه داود على شعب أمون كما تقول ترجمة الكي جي بي الكينج جيمس فيرجن اللي هو نشرهم بمناشير، أم أنها ببساطة تصف تسخرهم في أعمال الزراعة أو الصناعة كما تقول ترجمة النيو كينج جيمس فيرجن؟ إيه ده؟ كينج جيمس فيرجن ونيو كينج في عندهم نسخ ظلت لمئات السنين فقاموا بتنقيح هذه النسخ. وعلى فكرة في نصارى بيدعوا لده في ترجمة الفاندايك، هو احنا ليه عمالين نعيد طباعة ترجمة الفاندايك زي ما هي؟ لأن الأسلوب اللغوي وترجمة الفاندايك صياغتها بقت هي المشهورة جدا جدا ما بين الغالبية العظمى من النصارى العرب. طب ما نعيد طباعتها بس نغير فيها شوية حاجات كده، شوية حاجات بس محتاجة تتظبط، حاجات بسيطة يعني. فهم عملوا كده في الكينج جيمس، في أكثر من ترجمة تلاقي منها أكثر من إصدار. قال لك فالأخيرة تبدو مناسبة أكثر لطريقة داود في التعامل مع أدائه. احنا مش عارفين بصراحة هي مفروض تبقى كده ولا كده. فالنص في صموئيل إنه شغلهم، النص في الأخبار إنه نشرهم. لما تيجي تشوف ترجمات أخرى في الأخبار، الأخبار اللي بتقول إنه نشرهم بمناشير، تلاقي إن في ترجمات تانية عملت زي ما الشيخ قال إنه لا، خلوها زي النص بتاع صموئيل كتاب الحياة، العمل بالمناشير الكاثوليكية، وجعله على المناشير يشتغلوا عليها، يعني بالعمل بالمناشير في الترجمة العربية المشتركة. ويليام ماكدونالد في النص بتاع أخبار الأيام بيعلق وبيقول الصيغة العبرية غامضة نوعا ما، فالتفسير المحتمل الذي قدمه الشراح هو أنه سخر الشعب في الأعمال الشاقة أو جعلهم عبيدا يشتغلون. يعني ده كان تعليق ويليام ماكدونالد على النص بتاع صموئيل، وده تعليقه على النص بتاع أخبار الأيام. ما تيجوا نشوف النص العبري بيقول إيه. آدي كتاب العهد القديم العبري، ترجمة بين سطور عربي عبري أو عبري عربي، طبعا دي الترجمة العربية المشتركة. هنا النص بيقول إيه؟ والشعب الذي فيها أخرج ونشر بمناشير. أخرج الشعب ونشر بمناشير. يعني اللي هو نشرهم بمناشير، هو نشر، هو أخرج ونشر. والشعب الذي فيها أخرج اللي هو داود ونشر. وهكذا يصنع داود، وهكذا يصنع داود. يبقى هو أخرجهم ونشرهم بمناشير وبنوارج حديد وبفؤوس. ده طبعا النص العبري بتاع أخبار الأيام الأول. نشوف بقى تفسير هورن. الكتاب بتاع هورن مش عبارة عن تفسير زي ما ذكرنا قبل كده. An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures. كتاب نقدي بتاع مين؟ توماس هارتويل هورن. ده المجلد الأول في الصفحة رقم 566 في الفصل On the Contradictions Alleged to Exist in Scripture. عن التناقضات المزعومة اللي في الكتاب. المزعومة، ماشيها مزعومة، شبهات وهمية. طيب بيجي بيناقش إيه؟ The conduct of David towards the Ammonites، اللي هو اللي عمله داود في الناس اللي ربنا عينهم. النص بتاع صموئيل الثاني، هنا الراجل بيقول ايه؟ ان في تفسير خاطئ للنص موجود في اخبار الايام، ان داود خدهم cut them with saws، نشرهم بمناشير ونوارج من حديد. قال لك ايه بقى؟ On which place it is to be observed that instead of كذا، يعني لما تقارنها بالنص بتاع صموئيل، he sawed or cut، نشر او قطع، دي الكلمة العبرية. المهم زي ما الشيخ قال هنا ان النص بتاع اخبار الايام must be rendered in the same manner as النص بتاع صموئيل، يعني غيروا اخبار خلوها زي صموئيل علشان ما يجيش حد بعد كده يقولك الكتاب في تناقض. هيجي قارن مش هيلاقي اختلاف، يبقى بناقص تناقض شلناه من الكتاب. في الاختلاف رقم 38 برضو موضوع متعلق بالتواريخ، فقال لك بينهما اختلاف وإحداهما غلط يقينا، وقعد بيشرح ليه غلط يقينا، وجاب كلام هنري وسكوت، الظاهر أن هذا التاريخ غلط، وذكر كلام واحد من كبار علماء المسيحية أن هذا العام كذا اللي هو التاريخ المذكور، مش زي ما مذكور في النص، لا ده من انقسام السلطنة لا من سلطنة آسى. فقال لك هؤلاء العلماء سلموا أن عبارة أخبار الأيام غلط. إيه الحكاية؟ في الملوك الأول وفي أخبار الأيام الثاني، في السنة الثالثة لآسى ملك بعشة على جميع إسرائيل 24 سنة. في أخبار الأيام الثاني قال لك في السنة 36 لملك آسى، في السنة الثالثة ولا 36 بعشة ملك على إسرائيل، وهنا مش ذاكر قعد قد إيه. فيبقى هو بيقارن ما بين اثنين ملوك اللي هو ملك إسرائيل وملك يهوذا اللي هما المملكتين يعني. فقال لك في السنة الثالثة لما آسى كان ملك بعد مرور 3 سنين على ملك آسى، بعشة بقى ملك في الناحية التانية. هنا قال لك لا، لما عدى 36 سنة، لا قال لك 36 ده غلط. فأخبار الأيام ده مش 36 سنة عدوا على ملك آسى، دول 36 سنة عدوا على انقسام المملكة. ده اللي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي من تفسير هنري وسكوت. آدي التفسير A Commentary Upon the Holy Bible لهنري and سكوت في النص بتاع أخبار الأيام الثاني اللي هو بيقول 36 قال لك the date as it stands here evidently is not correct. التاريخ هنا واضح إنه غلط. وبعدين ده اسم العالم قال لك إنه 36 ده مش من مملكة آسا، ده من انشقاق المملكة. فهو تلخبط، هو 36 سنة ولا يعني هو يقصد ايه؟ لو انت هتحسبها امتى بعشة ملكة على اسرائيل، في طريقتين، يا اما تقسها من ملك آسا او تقسها من انشقاق المملكة. فهنا قال لك ده السنة الثالثة من ملك آسا. هنا لما قال 36 غلط لما قال انه من ملك آسا. لو كان 36 كان قال من انشقاق المملكة، لكن لو هيحسبها من ملك آسا كان المفروض يقول 3 زي ما هو موجود في الملوك الأول. نروح على الاختلاف رقم 42، معلومات مذكورة في سفر عزرا في الإصحاح السابع، نفس المعلومات مذكورة في سفر نحمية، وبنلاقي اختلافات وتناقضات. أعداد الناس اللي رجعوا من السبي البابلي، هنا الشيخ بيقول نقطة عجيبة جدا، ولو قطعنا النظر عن الاختلاف ففيهما غلط آخر. يعني سيبك أنت من إن قائمة العائدين من السبي مين اللي عاد وأعدادهم كام، دي مذكورة في عذرة ومذكورة في نحمية، والاتنين ما بينهم اختلافات، عديها. العجيب إن مع الاختلافات الاتنين اتفق على حاصل الجمع. طب انت ذاكر اعداد وانت هنا ذاكر اعداد تانية، لما جيت تجمع ده طلعت رقم، وبرضو لما جيت تجمع ده طلعت نفس الرقم، ازاي؟ وواضح ان المهم الرقم الاجمالي، احنا هنحافظ على الاجمالي، التفاصيل دي كبر دماغك منها. وقال لك ان حتى يوسفوس المؤرخ اليهودي المشهور لما جي يذكر رقم للعائدين من السبي ذكر رقم تاني غير اللي مذكور في عزرا ونحمية. الله، في التفسير بتاع هنري وسكوت قال لك في فرق كبير ما بين الأعداد، وده من غلط الكاتب. والترجمات حاولت تظبط الموضوع على قد ما تقدر، والنسخ حاولت تظبط الموضوع على قد ما يقدر. آدي النص في عزرا الإصحاح الثاني، القصة بتبتدي من هنا. احنا هنذكر لكم الصاعدون من سبي المزبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل ورجعوا إلى أورشليم، دول اللي اتخذوا ورجعوا. هنكتب لكم في نحمية 7، هنا في تفصيلة عجيبة. نحمية بيقول فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا ووجدت مكتوبا فيه. يعني نحمية بيقول أنا لقيت السفر، يا جماعة بركولي، أنا لقيت السفر اللي مكتوب فيه المعلومات، ورح كاتب هؤلاء هم من سبي المزبيين لسبيين هو رجعوا إلى نفس اللي مكتوب هنا مكتوب هنا. التفاصيل عليها خلاف، الإجمالي في الآخر في عزرة 2-64 ونحمية 7-66 كل الجمهور 44,360. أربعة هنا بيقول إيه؟ 4 ربوات و2000، 42,360. هنا برضو 42,360. يعني لما ذكروا الاختلافات جم يجمعوا، سبحان الله طلع نفس الجمع. ويليام ماكدونالد بيقول ايه هنا؟ نجد قائمة من الاسماء المشابهة في نحمية. يعني لما جاي يفسر عزرة قال لك والله في قائمة شبهها في نحمية، وبينما نجد بعض الاختلافات الثانوية، يعني ما تدققش في التفاصيل في الترتيب، الا ان كلاهما يعطي اجمالي عدد اليهود الراجعين الى يهوذا على انه 42,360، رغم ان عزرا بيضيف ونحمية يعني بيقول لك في خلاف في الارقام، لكن مع ذلك المجموع الاجمالي واحد، ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. ويليام مارش بيقول ايه؟ مجموع الاعداد المذكورة في عزرا، يعني لما هو ذكر ناس بارقام اجمعهم بنفسك هيطلع 29,818. يعني هو قال المجموع 42,000، انت لما تجمعهم بنفسك هيطلعوا 29,000. سبحان ربي الاعلى. وفي نحمية المجموع كالمجموع في عزرا، يعني النص المذكور ذكروا نفس المجموع رغم ان في خلاف، ولكن الاعداد المفردة لا تطابق المجموع ولا تطابق الاعداد المفردة في عزرا. يعني لما تيجي تجمع اللي مذكور في نحمية مش هيطلع المجموع اللي هو ذكره ولا حتى اللي مذكور في ولا تطابق الأعداد المفردة في عزرة اللي هو المجموع اللي احنا ذكرناه ده. والأرجح أن النساخ غلطوا في الكتابة. يا أخي أمر عجيب. أنت ذاكر قايمة بأعداد، اجمعهم أنت بنفسك واكتب الإجمالي. لا احنا حافظين عدد، هو لازم يطلع في الآخر 42,360، حتى لو اللي احنا كاتبينه هنا مش هيطلع 42، واللي احنا كاتبينه هنا مش هيطلع 42، لكن لازم احنا حافظين الرقم ده، هو لازم يطلع 42,360. طب فين كلام يوسفوس؟ كتاب The Antiquities of the Jews اللي هو تاريخ اليهود by Flavius Josephus، ده موجود على النت. والشيخ رحمة الله الهندي الله يرحمه ذكر المرجع بدقة في الباب الأول من الكتاب الحادي عشر من تاريخه اللي هو تاريخ اليهود، الباب الحداشر ده العنوان بتاعه، الباب الأول أو الفصل الأول، قال لك في الآخر خالص آخر جملة: The number of those that came out of captivity to Jerusalem were 42,462. 42,462 رقم ثالث، مش مهم رقم ثالث، هنعمل ايه يعني. ده تفسير هنري وسكوت على عزرة، كاتب لك many of the differences between this chapter and Nehemiah arise from errors and variations of transcribers، نساخ بيغلطوا وبيغيروا، several of which have been removed by the collation of manuscripts since the English translation was made، يعني الترجمة الإنجليزية قعدت تظبط في الموضوع. In other places the Greek version assists to explain the Hebrew، يعني في بعض المواقف بنلاقي ان النص اليوناني الترجمة السبعينية بتوافق او بتشرح او بتعدد النص العبري. المهم هنا هنري وسكوت قال لك التناقضات دي كلها اخطاء وتغييرات للنساخ. نفس الكلام قال ويليام مارتش، والارجح ان النساخ غلطوا في الكتاب. الشيخ بعد ده كله راح معلق وقايل ايه: فانظر ايها اللبيب هذا حال كتبهم المقدسة، إنهم في صدد التصحيح الذي هو في الحقيقة التحريف من القرون، اللي هو عبارة انت هو متحرف من زمان وما زال التحريف مستمر، ومع ذلك الأغلاط باقية فيها. والإنصاف أن هذه الكتب غلط من الأصل، يعني هو النص كده، هم استلموا النص في هذه الأغلاط. ولا تقصير للمصححين غير أنهم إذا عجزوا ينسبون إلى الكاتبين الذين هم براء من هذا. هو يقصد كتبة الأسفار نفسهم، لو هم بينسبوا الكلام ده الأنبياء هم براء من إن هم يكتبوا كلام أصلا مغلوط. هنا بيقول: ومن تأمل الآن في هذين البابين، يعني قرن ما بين عزرة ونحمية، وجد الاختلافات والأغلاط أزيد من 20، ولا أعلم حال الغض أنهم كيف يفعلون وكيف يحرفون، يعني الله أعلم هيتصرفوا مع كل الأغلاط دي إزاي بعد كده. سبحان الله. آخر اختلاف هنذكره النهاردة وآخر اختلاف من اختلافات العهد القديم، وفي الفيديو القادم ندخل على اختلافات في العهد الجديد. قصة عن سيدنا داود في الاختلاف رقم 45، لكن في تفصيلة مهمة: من الذي فعل هذا في قلب داود، الله أم الشيطان؟ وهنا الشيخ بيقول: ولما لم يكن الله خالق الشر عندهم لازم الاختلاف القول. نشوف بس فين المشكلة. في صموئيل الثاني 24:1: وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضي وحص إسرائيل. فيبقى ربنا غضبان فأهاج مين بقى اللي هو الرب؟ داود عليه السلام. طيب النصارى عندهم يعني كيوت بزيادة، الله محبة وربنا ما يعملش الكلام ده. فأخبار الأيام الأول نفس القصة، لكن بدلا من إن ربنا هو اللي أهاج داود على إسرائيل، الشيطان أغوى داود. ربنا ولا الشيطان؟ قال لك يعني نحن نستطيع الجمع بين الاثنين. ويليام ماكدونالد بيقول: حسب الظاهر أن الله في غضبه قال لداود كذا، ولكن نعلم من أخبار الأيام أن الشيطان هو الذي حرك داود، فالشيطان خطط وداود نفذ والله سمح به. في الترجمة السبعينية بيدعي إن حرك الشيطان داود وليس أهاج الرب عليهم داود. ده هو هنا يرد النص في العدد رقم واحد اللي هو غالبا بيتكلم عن صموئيل. دي نسخة ترجمة عربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الأول، وده تعريف بالنسخة. المترجم اسمه خالد جورج اليازجي، الأسفار التاريخية الجزء الأول، ترجمة عربية للسبعينين. في سفر الملوك الثاني الإصحاح 24، وعاد واستحر غضب الرب على إسرائيل إذ حث داود عليهم. هنا هو بيدعي في الهامش، نفهم من خلال السياق أن فاعل الفعل ليس هو الرب. يا أخي، استحر غضب الرب على إسرائيل إذ حث داود عليهم قائلا. قائلا ده كلام مين؟ كلام الرب. فالمفروض أن الترجمة السبعينية ماشية في نفس السياق، ده ظاهر الترجمة السبعينية. طب ده كان النص في سفر الملوك، وخلي بالك سفر الملوك الثاني حسب السبعينية هو صموئيل الثاني. يعني في صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني، السبعينية بتسميهم إيه؟ الملوك الأول والثاني والثالث والرابع، وبتسمي أخبار الأيام الأول والثاني الملاحق. الملاحق رقم واحد، الملاحق رقم اثنين. طب لو جينا نشوف الأسفار التاريخية الجزء الثاني، ترجمة عربية للسبعينية، وشفنا سفر الملاحق الأول اللي هو أخبار الأيام الأول، الإصحاح 21، ووقف إبليس في إسرائيل وحث داود. إبليس حث، النص الثاني الرب حث. يبقى الترجمة السبعينية بتتفق مع العبري، مفيش مشكلة. ولو بصينا على النص العبري، العهد القديم العبري عربي بين السطور، ده النص العبري بتاع صموئيل، وعاد غضب يهوى فحث داود بهم. فالنص في العبري برضو واضح ان الرب هو اللي حث مش الشيطان. خلي بالك ان انت تجمع ما بين الاثنين، ده تفسير يحتاج الى دليل. يعني هنا ويليام مارش بيقول ان ربنا غضب فسمح ان الشيطان هو اللي يغوي، لكن مش ربنا اللي حث داود انه يعمل كده. قال لك الرب إذن لا يهيج الناس على الخطيئة، ولكنه يسلمهم احيانا تسليما وقتيا ليغويهم الشيطان. ويليام ماكدونالد بيقول عند مقارنة هذا الإصحاح اللي هو أخبار الأيام مع صموئيل، لا نعرف بوضوح في البداية من الذي وراء خطية داود في إحصاء الشعب، فصموئيل الثاني يقول إن الرب أهاج عليهم داود، وهنا يقول إن الشيطان أغوى داود. قال لك وكلا القولين صحيح بالجمع بتاعهم ده. وفي هنا معلومة ذكرها ويليام ماكدونالد فوق البيعة، تفاصيل يعني مذكورة في صموئيل الثاني 24. قال لك وانظر الملحوظة في هامش الصفحة بالنسبة للتناقض في الأرقام المذكورة في هذا الإصحاح اللي هو أخبار الأيام وبين تلك في صموئيل. الله المستعان. موضوع بقى خالق الشر، وده اللي احنا نختم به. النص في إشعياء بيقول صراحة، إشعياء 45:7، عن الله مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. الكتاب المقدس بيقول بشكل صريح إن الإله هو خالق الشر، شبيه بقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ما خلق. فالله عز وجل هو خالق كل شيء، ومع ذلك أحيانا في زي ما العلماء بيقولوا الكلام بأدب مع الله عز وجل، إنك لا تنسب أي شيء بالنسبة لك هو شرير إلى الله عز وجل مباشرة. هختم الفيديو بإني أكرر النصيحة اللي أنا قلتها قبل كده، لما تيجي تعرض اختلافات على المسيحي حاول تنقي أقوى الاختلافات التي أقر عليها النصارى. في المثال الأخير ده النصارى بيحاولوا يوفقوا الاختلاف، لكن أنا جبت النقطة دي لا لشيء علشان أتكلم عن موضوع خلق الشر، وبين يعني أنه النص في صموئيل بيقول الرب هو اللي أهاج، النص في أخبار الأيام بيقول الشيطان هو اللي أهاج. التوفيق ده يحتاج إلى دليل. في الفيديو القادم بإذن الله عز وجل هنبدأ في الاختلافات حول العهد الجديد. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.